بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. دين حق، والدين الحق هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم هدى ونورا يهدي به الله جل وعلا من يشاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن العظيم أيها الأخوة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، من التزم بهذا الكتاب حقق السعادة في الدنيا والآخرة. كل البشر يسعون إلى السعادة، بل إن كل مخلوقات الله تسعى إلى تحقيق السعادة، ولكن الكثير يخطئون في هذا الطريق ويضلون عن الصراط المستقيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لم ينزله من أجل التلاوة فقط مع أهمية التلاوة وأجرها، إنما أنزله من أجل العمل، من أجل العمل والالتزام به، ولن يتم العمل والالتزام إلا بتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المنافقون يقرؤون القرآن كما في الحديث الصحيح، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. إذن المنافقون يقرؤون القرآن، أو إن بعض المنافقين يقرؤون القرآن ولكنه لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يتدبروا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عن الكفار: أفلم يدبروا القول. ولذلك عد الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا الإمام العالم الرباني تلميذ شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا، عد من هجر القرآن في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عد من هجر القرآن بعد أن ذكر أن من هجره عدم تلاوته وعدم تحكيمه وعدم العمل به وعدم الاستشفاء به، عد من هجره عدم تدبره. أي لو أن إنسانا يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل والنهار ولكنه لا يتدبر القرآن فإنه قد هجر القرآن، لأن القرآن لم يدخل على قلبه، وتكون في خصلة من خصال المنافقين الذين قال الله عنهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي كأن على القلب قفلا منع من وصول القرآن إليه، وإذا لم يصل القرآن إلى القلب لم ينفع. ولذلك نعى الله على أهل الكتاب وهم يتلون الكتاب، يتلون التوراة والإنجيل، لكنهم لا يتدبرون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال الإمام الحسن البصري: أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة. ولذلك قال عن بعض المؤمنين الإمام الحسن: إن الله أنزل القرآن لتدبره والعمله، فاتخذه بعض المسلمين شغلا، اتخذوه مجرد تلاوة باسم التبرك أو غيره دون عمل والتزام بحقيقته، يقرؤون القرآن ويخالفون القرآن. إذن فالتدبر هو المفتاح العظيم، ومن أجله أنزل القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. إذا تدبرنا أيها الأخوة القرآن حققنا السعادة، استطعنا أن نجمع وأن نربط بين كثير من موضوعات القرآن في حياتنا الخاصة وفي حياة الأمة عامة. ألسنا كما قلت كل منا يريد أن يكون سعيدا في نفسه وأهله وبيته وزوجه وأقاربه، سعيدا في الدنيا والآخرة؟ بلى والله. إذن ندلكم وكلنا وأنتم تعلمون ذلك، وإنما نذكر بطريق السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله القرآن من أن يشقى الإنسان. بعبارة أخرى، من كان معه القرآن فيقينا لا يمكن أن يشقى، لكن أين؟ كما بين الله في سورة البقرة وفي سورة الشعراء، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، لم يقل نزله على سمعك، مع أن أول ما يستمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام يستمع إليه بسمعه، لكن قال نزله على قلبك. وكذلك قال في سورة الشعراء، أي أن من لم يدخل القرآن إلى قلبه فكأنه لم يستفد منه. ولهذا قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مع أنهم حقيقة يستمعون إليه، أي لا تستمعوا سماع تدبر وفقه وفهم، لأنه سيكون سبب هداية. فلهذا بين الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والعلماء يقولون قاعدة أصولية، إن التأسيس أولى من التأكيد، فلا يقال إن قوله وأنصتوا هي بمعنى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي أن الإنصات هو الاستماع. قالوا إن الإنصات معنى يزيد على الاستماع، لأن الإنسان قد يمر مع الشارع ويسمع شيئا لا يريده فهو قد سمعه، لكن الإنصات هو الإصغاء. قد تمر مع الطريق وتسمع قراءة جميلة في أحد محلات بيع الأشرطة أو غيرها فتتوقف لتستمع، قد تكون في المسجد فتستمع من يقرأ، ولذلك فقد يكون بجانبك شخص آخر يسمع القراءة لكنه لم ينصت لها. فرق بين الأمرين، حتى قال العلماء إن من جلس جنب قارئ وأن سمعه وأنصت له ثم سجد للتلاوة أن تسجد معه، بينما الآخر قد يسمعه لكن يكون مشغولا أيضا في قراءة أخرى أو سبق لا يسجد معه. إذن القرآن يحتاج إلى سماع وإنصات، والإنصات هو سبيل التدبر، وبهذا نحقق السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولا شك أن الله بين أن القرآن هو الهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي المقابل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا شك أن أعظم الذكر، والذكر كله هو كلام الله جل وعلا، فاتباع الذكر، فمن اتبع وهو الهدى، فمن اتبع الهدى وهو القرآن والتزم بما في القرآن فلا يمكن أن يضل في الدنيا ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن هذا الذكر فإن معيشته وإن كان يراه الناس من أسعد الناس، يركب السيارات الفارهة وفي القصور وفي غيرها، ولكنه في الحقيقة يعيش الشقاء كله. ولذلك يقول ابن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، هذا العالم الزاهد يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف. حتى إنه وهو كان أميرا وثريا وترك الثراء وتوجه إلى كلام الله والعبادة والزهد الحقيقي، وليس الزهد المحرم المبتدع، لا، الزهد الذي كان عليه السلف الصالح على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحاب الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقال أنه يوما من الأيام في الطريق ويأكل الطعام من جانب الطريق من الطعام الذي يرميه الناس، فجاءه عزكم الله كلب وبدأ يأكل وينبح، فقال: يا كلب لا تنبح، كل مما يليك وآكل مما يليني، فإن كنت أنا في الجنة فوالله إنني أسعد منك، وإن كنت في النار فوالله إنك أسعد مني. إذن السعادة الحقيقية هي ما تكون في النفس، كما يقول شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة الإيمان، جنة الهداية، جنة التقوى. من هنا أيها الأحبة نصل كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ووعدهم الله جل وعلا كما في سورة نحل في الأجر العظيم والجزاء العظيم في الآخرة. إذن من أجل أن نحيا الحياة الطيبة الهانئة شرطها هنا من عمل، هنا شرط من شرطية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجلا كان امرأة وهو مؤمن، لأن العمل الصالح بدون إيمان لا ينفع، كما كان يفعل المنافقون يصومون يصلون يخرجون في الجهاد لكنهم لم يكونوا مؤمنين، بل كانوا كافرين في حقيقة فلا ينفعهم. لكن المؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ماذا نريد غير الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ تدبر القرآن أيها الأخوة مما يحقق السعادة، السعادة الحقيقية، أن مهما واجهك من عسر في الحياة، وطبيعة هذه الحياة كما بين الله جل وعلا في سورة البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وعنت، لكنه مهما كان ذلك فإن القرآن يبين من خلال تدبره أنه ما من عسر إلا معه يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوا التعبير القرآني، قال فإن مع العسر، أي المرتبط به، قد ارتبط به، ولكن عليك أن تبحث عن هذا اليسر في داخل العسر. وكما روي عن ابن عباس وروي مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس لما قال في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال لن يغلب عسر يسرين. انظروا هذا الفقه، هذا الإمام الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين استنبطها؟ قال فإن قوله تعالى فإن مع العسر، العسر هنا معرف، يسرى نكرة، إن مع العسر الأول معرف، يسرى نكرة، فأصبح لدينا عسر واحد ولدينا يسران. قال لن يغلب عسر يسرين، وصدق، سيجعل الله بعد عسر يسرى، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل هذا يبين القرآن أنه مهما أصابك من عنة أو مشقة فإن الفجر قريب بإذن الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذن العسر واليسر سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو الأمة، فإن القرآن يبين أنه ينجلي، لكن متى ينجلي؟ إذا أخذنا بالوسائل الشرعية. إذا أصابتك مصيبة فاعلم أنها من يدك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأخيار لما أصيبوا في أحد وقالوا أنى لنا هذا، كيف أصبنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير جيل طلعت عليه الأرض رضي الله تعالى عنهم. نزل قوله تعالى في سورة آل عمران ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم لا تحتج بالقضاء والقدر، إن الله على كل شيء قدير، لكن قال هنا إن الله على كل شيء قدير بعد أن قال إنه من عند أنفسكم. فلا شك أنه لا يقع في الكون إلا ما يريده الله قدرا كونيا أو شرعيا. هنا تكون المصيبة قدرا كونيا لكن سببه أنت، فإذا تحاسب نفسك وترجع إلى الله وتتوب إليه. هنا يأتي فإن مع العسر يسرا، يأتي سيجعل الله بعد عسر يسرا، بهذا نحقق هذه السعادة أيها الأحبة. المؤمن في ظل هذه الأوضاع يجب أن يكون متفائلا مهما استدت الظلمات. وقفت مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيرته فوجدت أن هناك تلازما بين الشدة والفرج. كيف؟ كلما ارتفعت الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتفع تفاؤله صلى الله عليه وسلم. تصوروا في الخندق وهو من أشد ما عانه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك ما هو أشد من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعد ذلك يقول بعد عدة آيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى في هذا الموضع مع هذه الشدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح كسرى والروم، كما قد يبشرنا الآن من يبشرنا بسقوط ممالك الظلم والطغيان في أمريكا وغيرها. القرآن يعلمنا التفاؤل أيها الأخوة. قبل سنتين فقط كنت هنا في هذا البلد المبارك بأهله الأخيار الصالحين من أمثالكم. فرق بين قبل سنتين وقبل اليوم. هنا تذكرت قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا وليبدلنهم من بعده خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا تذكرت أيها الأخوة لما اشتكى بنو إسرائيل لموسى عليه السلام فإذا هو يقول لهم: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الآن أنتم في مرحلة النظر، ينظر الله إليكم كيف تعملون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه حقائق. كم سمعنا واستمعتم لبعض الظالمين والطغاة أنهم لن يتخلوا، أنهم لن يخرجوا من بلدهم، أنهم لن يتنازلوا عن رئاستهم وملكهم ويقسمون بالله على ذلك. وما هي إلا أيام فإذا هم يفرون ويهربون. فتذكرت قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى أن قال الله جل وعلا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هذا هو القرآن يعلمنا التفاؤل ويعلمنا الفرج، بشرط أن نأخذ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وليس أن نجلس ننتظر نصرا بدون عمل. هنا يحقق الله جل وعلا تلك الآمال. أيها الأحبة، من التفاؤل ومن أدلة التفاؤل في سورة النحل آية طالما وقفت أمامها، يقول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، ماذا بين الفرث والدم؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين. أن يخرجوا من هذه المصائب والصعوبات والشدائد يخرج نصر وفتح وأمل. من يتصور أنه يخرج من بين الفرث والدم؟ ماذا يتوقع في رؤيتنا القاصرة؟ فإذا هو يخرج لبنا، يخرج لبن خالص سائغ كما في هذه الآية العظيمة: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالنصر يخرج والفتح يخرج من أين؟ من الشدائد كما مر. هكذا يعلمنا القرآن حتى لا نيأس وحتى نسعد أيها الأحبة. ومن ما يبينه القرآن أن يكون المؤمن أن تكون مهمة الصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأصلحوا بين أخويكم والصلح خير، كلها آيات تبين لنا مكان الصلح مع الأقربين والأبعدين. ومن لوازم الصلح أن لا يكون الإنسان طرفا في مشكلات الحياة، بل أن يعرف في أهله وأسرته ومجتمعه وبلده بأنه رجل صلح ورجل خير كما بين الله جل وعلا. العفو والصفح، فاعفوا واصفحوا، من أعظم المصائب التي مرت بأبي بكر رضي الله تعالى عنه قصة الإفك، ولما وقع فيها أحد الصحابة ممن كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو مصطح رضي الله عنه وأقيم عليه الحد، أقسم أبو بكر رضي الله عنه أنه لم ينفق عليه. كيف ينفق عليه ومع ذلك يقع في قضية هذه التهمة العظيمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق ابنته؟ أقيم عليه الحد وطهر رضي الله تعالى عنه. فينزل القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة، أي أبو بكر، أي لا يحلف لا يأتل، أن يؤتوا أولي القربى أي مطح والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة على مطح. انظروا كيف ينزل القرآن يبين أهمية العفو والصفح. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. هذه حقائق تبين أهمية الصلح والعفو أيها الأحبة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بسلامة القلوب. يقول الله جل وعلا شهادة لأبينا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كما في المسند بالجنة 3 مرات، ووجدوا أنه لا يبيت ليلة واحدة وفي قلبه غل على مسلم. ولذلك فسر ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر، قال وقلبك فطهر. والعلاقة الاستعارة هنا أنه كما أنك تطهر ثوبك وبدنك في كل يوم، قلبك أحق بالتطهير. أليس من سنن المجيء لصلاة الجمعة أن نغتسل وأن نتطيب وأن نلبس ما لدينا من الثياب الجميلة؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، إذا ذهبنا إلى مناسبات نتجمل بأجمل الثياب، نغسل وجوهنا في اليوم 10 مرات. القلب أولى بالغسل وأولى بالتطهير بما فيه مما قد يحدث فيه من أمور الحياة، كما أنك في طريقك قد يصاب ثوبك بشيء من حوادث الطريق وهذا أمر طبيعي، فكذلك القلب قد يصاب في كل يوم ببعض الأمور، أي أن تطهره وأن تغسله وأن تجلوه بذكر الله وبالعفو والصفح، هنا ستعيش حياة هانئة. جعل الله جل وعلا وإياكم ممن يعيش حياة سعيدة وحياة طيبة كما وعدنا الله جل وعلا. هذا القرآن أمره عجيب وشأنه عجيب أيها الأحبة أيها المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، فاذكروا الله يذكر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير والصبح المنير الذي أمر الله جل وعلا بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن ميزات يوم الجمعة كثرة الصلاة عليه فصلى الله وسلم عليه كما يحب ويرضى عدد ما ذكره الذاكرون، وصلى عليه المصلون وآمن به المؤمنون وغفل عنه الغافلون. القرآن يحدثنا مرة أخرى عن قضايا تحدث في الأمة، ما يحدث في جناب النبي صلى الله عليه وسلم من سخرية واستهزاء لم تكن أمرا بدعا، فهذا أيها الأخوة سنة كونية، سنة لأهل الكفر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به. يأتي الجواب بل هم قوم طاغون، طغيان، كفر، تحدي، حسد، بغي. فهم ماذا يريدون؟ يشخص لنا القرآن هذه الحقيقة في سورة التوبة وفي سورة التحريم وفي سورة الصف. يقول الله جل وعلا في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويقول في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما يحدث بين فترة وأخرى في الدنمارك أو في أمريكا أو غيرها كهذا الفيلم الذي قام به هؤلاء الطغاة المجرمون كما قال الله جل وعلا بل هم قوم طاغون، ما يحدث أيها الأخوة رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وخسار وبوار على من فعل ذلك. إن شانئك هو الأبتر. نعم، ولقد كيدناك المستهزئين إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ نعم، الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. مع مرارة ما يحدث أيها الأخوة من مس جناب النبي صلى الله عليه وسلم والحزن الذي يصيبنا، فإننا نقول أبشر هكذا يعلمنا القرآن، فهو رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأجر، وقد بلغ المنزلة العالية صلى الله عليه وسلم، هو نصر لهذا الدين كما نرى أيها الأحبة. نرى أن الناس عندما تثار هذه القضية كما حدث في الدنمارك وغيرها، يتساءل الناس، يتساءل الكفار من هذا الذي يتكلم فيه، فإذا هم يسلمون ويبحثون عن الكتب التي قد لو نجلس سنوات نبحث عنها أو نوزع لم نصل إلى هذه الحقيقة. كيف نرد على هؤلاء؟ أولا بالالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم. الرد العملي على هذه الأحداث الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ثانيا الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، كل بما يستطيع. ثالثا أن نعلم أبناءنا حب النبي صلى الله عليه وسلم دون ابتداع، دون غلو أو إفراط أو تفريط. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. لكن هذا نعلم أبناءنا كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم غيرهم أنه رحمة لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وليس فقط للمؤمنين بل للعالمين أجمع. لأن كثيرا ممن يقع في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا أن نعلمهم أنه رحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين كما بين الله في مواضع عدة من كتابه الكريم. أيضا أن نقيم المؤسسات التي تنشر السنة وتحارب البدعة، أن نقيم المؤسسات الدعوية التي على منهجه صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل هذا مما نفعله ويجب أن نفعله في مثل هذه الأزمات، أن نحذر من الابتداع في دين الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك الحذر من الابتداع ولو بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، فلنقتدي بسنتهم ولنبتعد عما لم يفعلوا فلو كان خيرا لفعلوه. كل هذا يبين أنه مما يجب أن نعمله في هذا الجانب. أيها الأحبة، أحبة الكرام، من نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وحب الله جل وعلا أن ندافع عن المؤمنين أينما كانوا، وأن ندافع عن الإسلام حيثما حل. إخوانكم في الشام يعانون أقصى الأمور، في كل يوم نسمع من الأحداث والقتلى، وآخر ما في الأمس عدد القتلى بالأمس أكثر من 300 قتيل على أيدي هؤلاء الظالمين الطاغين النصيريين وحلفائهم. الواجب عظيم تجاه هؤلاء أن نقف معهم بكل ما نستطيع بأموالنا وأنفسنا وكلماتنا، كل له مجاله، والمال من أعظم ما يحتاج إليه إخوانكم كما بلغونا. قالوا لدينا الرجال، لكن هؤلاء الرجال لا يملكون السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم، عن بيوتهم، عن نسائهم، عن أرحامهم. فنقف معهم، ومن تدبر القرآن الذي بدأنا به أن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في كل القرآن إلا في موضع واحد. كل المواضع التي جاء فيها الجهاد بالمال والنفس قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في سورة براءة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما في غيرها فقد قدم الجهاد بالمال. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وتكرر في القرآن. إذن كل منا يستطيع أن يجاهد بالقليل أو الكثير، ولا تمنع القليل يا أخي الكريم، فالحرمان أقل منه. الدعاء، والدعاء سلاح عظيم. كان محمد بن واسع رحمه الله في الجهاد إذا رفع يديه لله قالوا إنه يعادل جيشا وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي خاصة مثل هذه الساعات والإمام على المنبر إلى أن يسلم كما في حديث أبي موسى أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وكذلك في حديث وكذلك بعد العصر في يوم الجمعة إلى المغرب كما في حديث عبد الله السلام وغيره وهو الأرجح، كذلك آخر الليل في السجود وأقرب ما يكون سالم من ربي وهو ساجد، أن يلح على الله أن ينصر إخوانه في الشام وفي كل مكان، أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي العراق، وأن نرفع البلاء عن إخواننا المضطهدين في بورما وأثيوبيا وغيرها من بلاد الله. نسأل الله أن يعجل النصر لهم جميعا وأن يقر أعيننا بانتصار هذا الدين. ولا تيأسوا أيها الأخوة، لا تحزنوا. قد يقول قائل لماذا لم يتحقق النصر؟ هذا لحكمة عظيمة، قد تكون هناك موانع منعت من ذلك، ولكن يقول الله جل وعلا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب يا رب هؤلاء القتلى، قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ما يريدون أفضل من ذلك. لا يعني أن نتساهل في هذا الأمر، كلا، لكن حتى لا نيأس حتى لا نقنط من رحمة الله جل وعلا، فهو أرحم بالإنسان من نفسه ومن أمه وأبيه، لكن أن نلح عليه ليعلم الله مدى صدقنا، لأن البعض قد إذا طال الأمد قست القلوب. فألحوا على الله أن ينصر إخوانكم في كل مكان، أن ينصرهم في الشام وفي فلسطين والعراق ومشارق الأرض ومغاربها، أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. نسأل الله جل وعلا أن يحقق آمال هذه الأمة بنصر عظيم. أحبتي أخوتي أيها المؤمنون، النصر قادم والأمة قادمة، وبوادر النصر قد بدت في بلادكم وغيرها من بلاد المسلمين، فأنتم من طلائع هذا النصر وهذا الفتح. فماذا نحن فاعلون لنصر هذا الدين؟ ماذا تهيأنا وماذا هيأنا لانتصار قادم يفتح فيه بيت المقدس وتحرر فيه فلسطين بإذن الله؟ نعم، هذا وعد الله جل وعلا، وهذا في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة، فلنكن من عباد الله ومن جنوده الصادقين. أسأل الله جل وعلا أن يعز دينه وأن ينصر عباده المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان. نسأل الله أن يقر أعيننا بانتصار هذا الدين، وأن يوفقنا للالتزام بكتابه والاهتداء به والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعلم ما تصنعون.